بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله تعالى به وبعلومه، آمين. ووصلنا إلى تفسيره إلى قول الله تعالى، أم بل لهم لكفار مكة شركاء هم شياطينهم شرعوا، أي شركاء لهم أي للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله، كالشرك وإنكار البعث. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا. وإن الظالمين أي الكافرين لهم عذاب أليم أي مؤلم. ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها، وهو أي الجزاء عليها واقع بهم يوم القيامة لا محالة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أي أنزهها بالنسبة إلى من دونهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله من البشارة مخففا ومثقلا عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، استثناء منقطع أي لكن أسألكم أن تؤدوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا، فإن له في كل بطن من قريش قرابة. ومن يقترف أي يكتسب حسنة طاعة نزد له فيها حسنا أي بتضعيفها، إن الله غفور للذنوب شكور للقليل فيضاعفه سبحانه. أم بل يقولون افترى على الله كذبا، بنسبة القرآن إلى الله تعالى، فإن يشاء الله يختم يربط على قلبك بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره، وقد فعل. ويمحو الله الباطل الذي قالوه، ويحق الحق أن يثبته بكلماته المنزلة على نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده منهم، ويعفو عن السيئات المتابع عنها، ويعلم ما يفعلون بالياء، ويعلم ما يفعلون وبالتاء، ويعلم ما يتفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجيبهم إلى ما يسألون ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده أي جميعهم لبغوا جميعهم أي طغوا في الأرض، ولكن ينزل بالتخفيف وضده، ينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط البغي، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث أي المطر من بعد ما قنطوا، يئسوا من نزوله وينشر رحمة، يبسط مطر، وهو الولي المحسن للمؤمنين الحميد المحمود عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وخلق ما بث أي فرق ونشر فيهما من دابة هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء قدير، في الضمير تغليب العاقل على غيره. وما أصابكم خطاب للمؤمنين من مصيبة أي بلية وشدة، فبما كسبت أيديكم أي كسبتم من الذنوب. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها، ويعفو عن كثير أي كثير منها، فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة. وأما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا إنما هو لرفع درجاتهم في الآخرة. وما أنتم يا مشركين بمعجزين الله هربا في الأرض فتفوتون، وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم. ومن آياته الجواري أي السفن في البحر كالأعلام، كالجبال في العظم، إن يشأ يسكن الريح فيظلن أي يصرن رواكد ثوابت لا تجري على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء، أو يوبقهن عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن بما كسبوا أي أهلهن من الذنوب، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله، ويعلم بالرفع مستأنف، ويعلم وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أن يغرقهم لينتقم منهم، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعول يعلم، والنفي معلق عن العمل. فما أوتيتم خطاب للمؤمنين وغيرهم من شيء أي من أثاث الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ويعطف عليهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي موجبات الحدود من عطف البعض على الكل، وإذا ما غضبوهم يغفرون أي يتجاوزون، والذين استجابوا لربهم أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة، وأقاموا الصلاة أداموها، وأمرهم الذي يبدو لهم شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون. ومما رزقناهم أي أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومن ذكر صنف والذين إذا أصابهم البغي

أو يزوجهم، أي يجعلهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له، إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، أو إلا من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه، كما وقع لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل عليه السلام فيوحي أي الرسول إلى المرسل إليه أن يكلمه بإذنه، أي الله تعالى بإذنه، أي الله ما يشاء الله، إنه علي عن صفات المحدثين، حكيم في صنعه سبحانه وتعالى. وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل، أوحينا إليك يا محمد روحا هو القرآن به تحيا القلوب، من أمرنا الذي نوحيه إليك، ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك، ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائعه ومعالمه، والنفي معلق بالفعل عن العمل، أو ما بعده سد مسد المفعولين، ولكن جعلناه أي الروح أو الكتاب نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي أي تدعو بالوحي إليك إلى صراط أي طريق مستقيم، دين الإسلام، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبدا، ألا إلى الله تصير الأمور أي ترجع. سورة الزخرف مكية، وقيل إلا واسأل من أرسلنا الآية، وهي 89 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، الله أعلم بمراده به، والكتاب أي القرآن المبين أي المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. إنا جعلناه أي أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا، أي بلغة العرب، لعلكم يا أهل مكة تعقلون أي تفهمون معانيه، وإنه مثبت في أم الكتاب أي أصل الكتب أي اللوح المحفوظ لدينا، بدل عندنا لعلي على الكتب قبله حكيم أي ذو حكمة بالغة. أفنضرب أي نمسك عنكم الذكر أي القرآن صفحة إمساكا، فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل أن كنتم قوما مسرفين مشركين، لا، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم أي أتاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم، فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا أي قوة، ومضى أي سبق في آيات مثل الأولين صفتهم في الإهلاك، فعاقبة قومك كذلك. ولئن لا مقسم أي سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين، خلقهن العزيز العليم آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم زاد تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا أي فراشا كالمهدي كالمهدي للصبي وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا فأنشرنا أي أحيينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء. والذي خلق الأزواج أي الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. حذف العائد اختصارا وهو مجرور في الأول أي فيه منصوب في الثاني لتستووا أي لتستقروا على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر وجمع الظهر نظرا للفظ للفظ ما ومعناها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لمنصرفون. وجعلوا له من عباده جزءا حيث قالوا الملائكة بنات الله لأن الولد جزء من الوالد والملائكة من عباد الله تعالى. إن الإنسان أي القائل ذلك لكفور مبين بين ظاهر الكفر أم بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر أي أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم أي أخلصكم بالبنين اللازم من قولهم السابق فهو من جملة المنكر. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبها بنسبة البنات إليه سبحانه لأن الولد يشبه الوالد. المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له ظل أي صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما فكيف ينسب البنات إليه تعالى. تعالى الله عما يقولون قولا عظيما. أو همزة الإنكار وواو العطف بجملة أن يجعلون لله مما ينشأ في الحلية أي الزينة أو من ينشأ في الحلية أي يجعلون لله من ينشأ أو ينشأ في الحلية أي الزينة وهو في الخصام غير مبين أي مظهر الحجة لضعفه عنها بالأنوثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا أحضروا خلقهم ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها. قال تعالى ما لهم بذلك المقول من الرضا بعبادتها من علم إن بمعنى ما هم إلا يخرصون أي يكذبون فيه فيترتب عليه العقاب به. أم آتيناهم كتابا من قبله أي القرآن بعبادة غير الله فهم به مستمسكون. أي لم يقع ذلك، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي ملة، وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي متنعموها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على ملة على أمة أي ملة، وإنا على آثارهم مقتدون متبعون. قل لهم أتتبعون ذلك ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قال تعالى تخويفا لهم فانتقمنا منهم أي من المكذبين للرسل قبلك، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أي بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين أي يرشدني لدينه، وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين كلمة باقية في عقبه أي في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله لعلهم أي أهل مكة يرجعون عما هم عليه إلى دين آب إبراهيم أي أبيهم عليه الصلاة والسلام. بل متعت هؤلاء أي المشركين وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة حتى جاءهم الحق أي القرآن ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق أي القرآن قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا بمعنى هل لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من أيهم منهما عظيم أي الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، أهم يقسمون رحمة ربك أي النبوة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا أي الفقير سخريا أي مسخرا في العمل له بالأجرة، والياء للنسب وقرئ بكسر السين بعضهم سخريا. ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم بدل من لمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جميعا سقفا من فضة ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون أي يعلون إلى السطح ولبيوتهم أبوابا من فضة، وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا أي ذهبا. المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم، وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف فيما زائدة وبالتجديد بمعنى إلا فإن نافية متاع الحياة الدنيا أن يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة أي الجنة عند ربك للمتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.